الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 44 من دروسنا في التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بدأت ببسم الله في الدرس أولا، تبارك رحمنا رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا. أما بعد، فهذا هو الدرس 44 من شرح وتعليق شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن التأويلات في الأيمان قد تنفع وقد لا تنفع، فاتفقوا على نفعها إذا كان المتأول مظلوما وعلى عدم نفعها للظالم، واختلفوا في نفعها لغير الظالم الذي لم يحتج إليها، فالمشهور من المذهب نفعها، وعند شيخ الإسلام لا تنفعه لأنها تشبه التدليس وتوهم الكذب وتسيء به الظنون. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق أن التأويلات في الأيمان قد تنفع وقد لا تنفع، فاتفقوا على نفعها إذا كان المتأول مظلوما وعلى عدم نفعها للظالم. هذه المسألة متعلقة بالتأويلات في الأيمان. التأويل في الأيمان هو أن يوري من يقسم قسما على شيء فيظهر شيئا وينوي بقلبه شيئا آخر، وهذا فيه تفصيل بحسب حال الحالف. فإن كان هذا التأويل وهذه التورية تقع من رجل وقع عليه ظلم يريد أن يدفع الظلم عن نفسه، فإنه ينفعه التأويل وتنفعه التورية. وإن كان لغير مظلوم فإنها لا تنفعه، كالذي يقسم عند القاضي في خصومة فينوي شيئا والقاضي يفهم من يمينه شيئا آخر. مثال هذه المسألة التأويل في الأيمان كما مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه، قال: كأن يكون رجل يدعي على آخر أن له عند فلان 100 ريال مثلا، فيقول المنكر: والله ما له عندي شيء، ويقصد بأن ما هنا موصولة وليست نافية، والمعنى فيكون المعنى الذي أراده: والله الذي له عندي شيء أو له عندي 100 ريال. فهذا تأويل وتورية. فإذا كان هذا يقع من شخص في موطن خصومة عند القاضي فإن هذا لا يبرئ ذمته، كمن يقسم عند القاضي بهذه اليمين ويريد بذلك التأويل فإن هذا لا ينفعه، وتكون هذه اليمين في حقه يمين غموس. وأما إذا كان يقسم لظالم معتدي عليه، مثل أن يجد لصا في الطريق فيقول له: أعطني 100 ريال، فيتأول ويقول والله ما عندي 100 ريال، ويقصد أنه ليس عنده الآن معه، ولكن عنده مثلا في سيارته أو في بيته، فإن هذا التأويل وهذه التورية تنفعه لأنها في مقام دفع الظلم عن نفسه. إذن قول المصنف أن التأويلات في الأيمان قد تنفع وقد لا تنفع، فاتفقوا على نفعها إذا كان المتأول مظلوما كما تقدم في المثال، وعلى عدم نفعها للظالم، يعني أن يكون الذي يقسم ظالما لغيره، كأن يأخذ حق الغير ثم يقسم عليه ويتأول في ذلك، فهذا لا ينفعه. قال المصنف رحمه الله: واختلفوا في نفعها لغير الظالم الذي لم يحتج إليها. فالمشهور من المذهب نفعها، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا تنفعه، لأنها تشبه التدريس وتوهم الكذب وتسيء به الظنون. هذا في اليمين التي يكون فيها تورية لغير الظالم، يعني لا يظلم غيره ولكنه يقسم يمينا في مقام الخبر مثلا، فيقول والله إني لم أرى فلانا مثلا، وهو يقصد بذلك أنه لم يره في مكان كذا. فالكلام يكون مقيدا في نفسه، والناس يفهمون منه أنه لم يره مطلقا، فهل تنفعه أم لا؟ قال المشهور من المذهب نفعها، وأنه بحسب نيته. قال: وعند شيخ الإسلام ابن تيمية لا تنفعه، وهذا هو الصحيح، لأنه لا يحتاج إليها فلا تنفعه. قال: لأنها تشبه التدريس وتوهم الكذب وتسيء به الظنون، فيجعل الناس بعد ذلك لا يثقون بكلامه ولا بقوله. فإذن إذا لم يكن هناك حاجة للتورية في اليمين، فالصحيح أنها لا تجوز وأنها لا تنفعه. وبهذا يتبين أنها تجوز للمظلوم الذي يدفع عن نفسه، وأما إذا كان ظالما يستجلب بها ظلما أو حقا لغيره فإنها لا تنفعه. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين وجوب الزكاة والنفقات والعبادات المالية على غير المكلف، وبين عدم وجوب الصلاة والصوم والحج عليه لعدم تكليفه. ويشبه هذا إيجاب ضمان المتلفات على المكلف وغيره لربط الحكم بسببه الموجب للضمان. ومن الفروق الصحيحة أن القدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه أخذ الزكاة لحاجته، ويوجب عليه فيه قضاء الدين والنفقات الواجبة، لأن الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل إلى أدائه إلا بالكسب الذي يقدر عليه فوجب عليه، وليس ذلك بغنى يوجب الحج، لأنه مما لا يتم الواجب إلا به، والأول لا يتم الواجب إلا به. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين وجوب الزكاة والنفقات والعبادات المالية على غير المكلف، وبين عدم وجوب الصلاة والصوم والحج عليه لعدم تكليفه. الفرق هنا هو في وجوب الزكاة وسائر النفقات المالية على غير المكلف، وعدم وجوب العبادات البدنية. العبادات البدنية مثل الصلاة والصوم والحج فإنها لا تجب على غير المكلف، وأما الحقوق المالية فإنها تجب على المكلف على غير المكلف في ماله. مثل أداء الزكاة، وكذلك إذا كان هناك حق لغيره عليه فإنه يعطى من ماله ولا يقال أنه غير مكلف. إذن هنا التفريق بين عدم وجوب العبادات البدنية على غير المكلف ووجوب العبادات المالية من الزكاة والنفقات على غير المكلف. قال المصنف: ويشبه هذا إيجاب ضمان المتلفات على المكلف وغيره لربط الحكم بسببه الموجب للضمان. يقصد بذلك المصنف رحمه الله الاستدلال لتكليف غير المكلف في النفقات المالية والعبادات المالية. قال: إن هذا يشبه ضمان المتلفات على المكلف. المكلف لو تسبب في إتلاف شيء من غير قصد فإن هذا يوجب الضمان في ماله مع أنه لم يقصد، فكذلك غير المكلف إذا لم يقصد ولا يتصور له نية فإنه يجب أو تجب الحقوق في ماله كما أنها تجب في مال المكلف الذي لم يقصد، مثل يعني رجل له دابة يعني بعير اعتدى على زرع شخص وأتلفه فإنه عليه الضمان مع أن هذا إنما هو فعل الدابة، لكنه يجب عليه لأن هذا متعلق بماله، فكل ما أتلفه البعير فهو على صاحبه. فالمصنف هنا أراد أن ينبه على أن غير المكلف تجب الحقوق المالية في ماله كما أنها تجب الضمانات المتلفات على المكلف. قال: لربط الحكم بسببه الموجب للضمان، لأن هذا حق الغير وحقوق الناس مبنية على المشاحة فلا بد من استيفاء الحقوق. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن القدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه أخذ الزكاة لحاجته ويوجب عليه فيه قضاء الدين والنفقات الواجبة، لأن الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل إلى أدائه إلا بالكسب الذي يقدر عليه فوجب عليه. هذا الفرق متعلق بالقدرة على التكسب، فالقدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه من أخذ الزكاة، يعني يمنع صاحبه من أخذ الزكاة. لو كان فقيرا ليس عنده شيء يقال هل يعطى من الزكاة؟ نقول لا، لأن له قدرة على التكسب فهو غنى في حقه يمنعه من أخذ الزكاة. كذلك قضاء الديون، يعني رجل له قدرة على التكسب وعليه دين فطولب بالدين قال ليس عندي مال، يقال له إن لك قدرة على الكسب فيجب عليك العمل حتى تؤدي هذا الدين. قال المصنف رحمه الله: وليس ذلك بغنى يوجب الحج. هذا هو الفرق، فالقدرة على التكسب غنى يمنع من أخذ الزكاة ويوجب قضاء الديون، ولكنه ليس بغنى يوجب الحج. يعني مثال ذلك رجل قادر على التكسب ووجب عليه الحج وليس عنده نفقة الحج، هل يقال أنه يجب عليه أن يكتسب حتى يحج؟ لا، فالقدرة على التكسب ليس بغنى في حق من وجب عليه الحج، وهو غنى في منع أخذ الزكاة وكذلك قضاء الديون. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن العبد المملوك إذا كان للتجارة وجبت فيه زكاة الفطر وزكاة المال لوجود السببين الملك والتجارة، والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر فقط لانفراد سبب الملك وحده. وهكذا كل حكم له سببان فأكثر مستقلان إذا وجدا ترتب عليهما مقتضاهما، وإذا انفرد أحدهما ترتب عليه حكمه، مثل من وجد فيه سببان فأكثر من الأسباب التي يستحق بها الأخذ من الزكاة أو الوقوف أو الوصايا، أو يجب عليه في كل منهما واجب. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن العبد المملوك إذا كان للتجارة وجبت فيه زكاة الفطر وزكاة المال لوجود السببين الملك والتجارة إلى آخر كلامه. هذا الأمر متعلق بالعبد المملوك، فإذا كان هذا العبد المملوك قد اتخذه صاحبه للتجارة يتاجر في العبيد وفي بيعهم، فإنه تجب فيه الزكاة من جهتين: زكاة الفطر لأنه ينفق عليه ولأنه يدخل في أهله فينفق عليه، وزكاة المال لأنه من عروض التجارة لوجود السببين وهو الملك والتجارة. قال: والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر فقط لانفراد سبب الملك وحده. إذا كان لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر فقط لأنه مملوك له وينفق عليه، فتجب عليه زكاة الفطر وليس فيه زكاة للتجارة، لأن الرجل ليس عليه زكاة في عبده وفي بيته ومسكنه ودابته. قال المصنف رحمه الله: وهكذا كل حكم له سببان فأكثر مستقلان إذا وجدا ترتب عليهما مقتضاهما، وإذا انفرد أحدهما ترتب عليه حكمه، مثل من وجد فيه سببان فأكثر من الأسباب التي يستحق بها الأخذ من الزكاة أو الوقوف أو الوصايا، أو يجب عليه في كل منهما واجب. هنا ذكر المصنف رحمه الله أن هذا عام في كل مسألة أو في كل حكم له سببان فأكثر، إذا وجد السببان فإنه تترتب عليه الأحكام. مثال ذلك: من يأخذ من الزكاة فإذا كان فقيرا وعابر سبيل فإنه يستحق الزكاة من هاتين الجهتين، فلو كان مثلا الزكاة مخصصة للفقراء فيأخذ نصيبه منها، وإذا كان جزء من الزكاة مخصص لأبناء السبيل فيأخذ جزء نصيبه منها، وهكذا. وكذلك فيما يجب على الرجل إذا وجد أكثر من سبب فإن الوجوب يتعدد بتعدد الأسباب، مثل أن يكون شريكا لرجل في عمارة مثلا وهو مستأجر يعني في هذه العمارة، وهناك ترميم لهذه العمارة، منها ما يرجع على المستأجر ومنها ما يرجع على المالك، فهذا الرجل يدفع نصيبه في النفق على هذه العمارة في الترميم مع المالك، ويدفع نصيبه بصفته مستأجرا، فيقال مثلا ترميم المباني يكون هذا على المالك، وأما ترميم الكهرباء وإصلاح الكهرباء فيكون هذا على المستأجر، فهذا يدفع نصيبه من هذه الأموال، وهذه الأموال المخصصة لإصلاح هذه العمارة مرتين: مرة لأنه مستأجر ومرة لأنه مالك، وهكذا إذا تعددت الأسباب سواء كانت هذه الأسباب موجبة للحق أن يأخذ أو أن يعطي فإنها بحسبها، كما نبه على ذلك المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أنه إذا صلى الرجل في ثوب حرير أو ذهب أو فضة عالما ذاكرا لم تصح صلاته، ومن صلى وعليه عمامة حرير ونحوها صحت صلاته مع تحريم الاستعمال. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أنه إذا صلى الرجل في ثوب حرير أو ذهب أو فضة عالما ذاكرا لم تصح صلاته، ومن صلى وعليه عمامة حرير ونحوها صحت صلاته مع تحريم الاستعمال. هذا الفرق يرجع إلى ما هو مؤثر في شرط صحة العبادة من عدمه. فإذا كان هذا الثوب الذي هو حرير أو أنه فيه ذهب مثلا فلا تصح الصلاة إذا صلى به عالما ذاكرا، لأنه ستر عورته بمحرم فلا تصح صلاته. وهذا بخلاف ما لو كان هذا الحرير أو كان شيء من الذهب في العمامة فإن الصلاة صحيحة، لأن هذا لا يتعلق بشرط صحة الصلاة. إذن هذه من الفروق التي نبه عليه المصنف رحمه الله في صلاة الرجل بمحرم إذا كان مما يؤثر على شروط صحة الصلاة فإن الصلاة لا تصح، وإذا كان لا يؤثر في شروط صحتها فإن الصلاة صحيحة مع الإثم الذي يترتب عليه في لبس هذا المحرم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجوار أن سترة المصلي يكفي فيها ولو عصى أو يخط خطا بين يديه، وأما سترة المتخلي فلا بد أن تستر أسافله عورته الفاحشة، وأما سترة الجوار فلا بد أن تمنع المشارفة بين الجيران وهي على الأعلى من الجارين، فإن استويا اشتركا. هذا الفرق الذي ذكره المصنف رحمه الله متعلق بالسترة. فالسترة أنواع: سترة المصلي هو ما يتخذه المصلي سترة له عند الصلاة، والمتخلي الذي يقضي حاجته لا بد أن يستتر، وسترة الجوار هو ما يكون بين الجارين حتى لا يكشف أحدهما على الآخر. فهناك فرق بين السترة في هذه الأنواع. قال المصنف: سترة المصلي يكفي فيها ولو عصى أو يخط خطا بين يديه، يعني يكفي في سترة المصلي أن يجعل عصا أمامه أو أن يخط خطا بين يديه. فالسترة بالعصا أن يغرزها مثلا وأن تكون أمامه بحيث يصلي، فهي سترة له، مع أنها من حيث اللغة فهي لا تستر، يعني لا تستر النظر، ولكنها سترة للمصلي. وأما الخط فيه خلاف بين أهل العلم، يعني منهم من يرى أن السترة لا بد أن تكون مرتفعة عن الأرض كما جاء في الحديث تكون على قدر مؤخرة الرحل. قال المصنف: وأما سترة المتخلي فلا بد أن تستر أسافله عورته الفاحشة. سترة المتخلي وهو من ذهب إلى الخلاء لقضاء الحاجة فإنه لا بد أن يتخذ سترة، إما أن يكون خلف جدار أو حجر، فإن لم يجد فلا أقل من أن تكون هناك سترة تستر عورته، ولهذا قال المصنف تستر أسافله، يعني لا يلزم أن يستر مثلا رأسه وأعلى بدنه، وإنما يستر أسفل بدنه إذا كشف لباسه لقضاء حاجة فلا بد أن يستتر، يستر عورته عن الناس، هذه سترة المتخلي. قال: وأما سترة الجوار فلا بد أن تمنع المشارفة بين الجيران، وهي على الأعلى من الجارين، فإن استويا اشتركا. سترة الجوار هو ما يمنع الجار من أن يشرف على جاره وينظر إلى محارمه وينظر إلى ما بداخل بيته، فلا بد من وضع سترة تمنع من النظر، تمنع من الإشراف على الجار. وهذه السترة تكون على الأعلى، فإذا وجد جاران أحدهما بناؤه مرتفع فنقول السترة على الذي ارتفع بناؤه لا على الآخر، لأنه هو الذي أشرف فتجب عليه السترة. فإن استويا مثل أن يكون هناك تساوي بين المبنيين، كما يوجد الآن في بعض العمائر كل منهما يبني بيتا، وإذا نظرنا نجد أن كل منهما يكشف على الآخر وهما متساويان في الارتفاع، فهنا يجب على الجميع، يجب على كل واحد منهما أن يرفع السترة التي تمنع من النظر إلى جاره. وإن اتفق على أن تبنى هذه السترة في بيت أحدهما دون الآخر فلا بأس بذلك، لأن المقصود حصل بالمنع من الإشراف والنظر. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق بين الخارج من بدن الإنسان أن البول والغائط لا يعفى عن يسيره، وأن الدم والقيح والصديد يعفى عن يسيره، وبقية الخارج من البدن طاهر، والله أعلم. هذه المسألة متعلقة بالخارج من بدن الإنسان. قال المصنف: من الفروق بين الخارج من بدن الإنسان أن البول والغائط لا يعفى عن يسيره، وأن الدم والقيح والصديد يعفى عن يسيره. تفريق بين النجاسة وهي البول والغائط فإنه لا يعفى عن يسيره، بخلاف الدم فإنه وإن كان نجسا وعلى قول من يقول أنه ناقض فإنه يعفى عن يسيره. مثال ذلك: لو أنه خرج دم يسير من بدن الإنسان فإنه لا ينقض طهارته، وأما لو خرج بول يسير أو غائط يسير فإنه ينقض. إذن هنا تفريق بين البول اليسير والغائط، كذلك اليسير لا يعفى عنه، وأما الدم والقيح والصديد يعفى عن يسيره. وأما بقية الخارج من البدن فطاهر، والله أعلم. بقية الخارج من البدن مثل النخامة والبصاق فإن هذه طاهرة ولا توجب شيئا، إذن هذه من الفروق الصحيحة بين الخارج من البدن، منها ما يعفى عن يسيره ومنها ما لا يعفى عن يسيره. وأما بقية الخارج من البدن من غير هذه الأمور فإنه طاهر كما نبه على ذلك المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن شعور بدن الإنسان ثلاثة أقسام: قسم تحرم إزالته وهو شعر اللحية وحلق المرأة رأسها بلا عذر، وقسم تشرع إزالته وهو شعر الشارب والإبط والعانة، وقسم يباح وهو باقي الشعور. هذه المسألة متعلقة بشعور بدن الإنسان، فإن الشعر يخرج في الإنسان من الذكور والإناث في مواطن، فقسم تحرم إزالته وهو شعر اللحية وحلق المرأة رأسها بلا عذر. من الشعور ما تحرم إزالته كإزالة اللحية من الرجل، فإن هذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، وفي حديث آخر: وأكرموا اللحى. فلا يجوز للرجل أن يقص لحيته، لا أن يحلقها ولا أن يأخذ منها، وإنما يعفيها، لأن إعفاءها هو أن لا يأخذ منها. كذلك حلق المرأة لرأسها هو محرم عند بعض أهل العلم، لأن هذا يؤدي إلى تشبهها بالرجال، ولأن فيه تغيير لخلقة الله، لأن الله خلق المرأة لها شعر والنساء يعفين شعورهن، فحلق المرأة لرأسها بلا عذر يحرم عند بعض أهل العلم. والمصنف رحمه الله قيد في قوله بلا عذر، دل على أن إن كان هناك عذر وحاجة مثل مرض أو قروح أو غيرها تريد أن تتعالج فلا بأس بإزالتها لشعرها. قال: وقسم تشرع إزالته وهو شعر الشارب والإبط والعانة. هناك قسم آخر تشرع إزالته وهو الشارب، قص الشارب للرجل، وكذلك الإبطين والعانة لكل من الرجال والنساء، فهذه الشعور تشرع إزالتها لأنها من التنظف ومن خصال الفطرة. القسم الثالث قال: قسم يباح وهو باقي الشعور، مثل الشعر الذي يخرج على الذراعين وعلى الساقين وعلى الفخذين، فهل هذه تزال أم لا؟ المصنف هنا رحمه الله قال إن هذه من هذا القسم من القسم المباح. الشيخ بن عثيمين رحمه الله ذكر خلافا في هذه الشعور، وأن العلماء في هذه الشعور على قسمين، منهم من يمنع من إزالتها، قالوا لأن فيها تغيير لخلقة الله، فالله عز وجل خلق هذا الشعر في الذراعين وفي الساقين وفي الفخذين، فلا يزال كالذي أمر بإزالته كشعر الإبطين والعانة. ومن أهل العلم من قال هذا شيء مسكوت عنه وما سكت عنه فهو عفو، فلا بأس بإزالته. والشيخ بن عثيمين رحمه الله رجح الإباحة، قال: خصوصا النساء فإنهن يحتجن إلى التجمل، وأما الرجل فإنه لا ينبغي له أن يزيل شعر الذراعين والساقين، ولكن هل يقال أن هذا محرم أو أنه مكروه؟ من أهل العلم من يرى التحريم ومنهم من يرى الكراهة، وهو لا يليق بالرجل لأن هذا فيه تشبه بالنساء، فإذا فعله متشبها بالنساء، لأن الأصل في النساء هو قلة وجود الشعر في هذه الأماكن من المرأة، فكأنه يتشبه بالنساء. وأما إذا أزاله لحاجة كأن تكون به قروح أو أن به مرض في الجلد وأزال ذلك هذه الشعور فلا بأس بذلك. إذن هذا الفرق الذي ذكره المصنف رحمه الله هو فرق بين الشعور التي تزال ومنها ما يحرم ومنها ما يشرع ومنها ما يباح. وقد يقال أن هناك قسم آخر يتعلق بالحال التي فيها الإنسان كإزالة الشعر للمحرم، فالمحرم لا يجوز له أن يزيل شيئا من شعوره، حتى شعر الرأس وشعر والشارب كذلك، فيمنع منه في هذه الحالة، وعند التحلل يجب عليه أن يحلق شعره، إما أن يحلق أو أن يقصر. فقد يقال أن هناك قسم يتعلق بالحال وهو بحال الرجل أو حال المرأة يعني في الإحرام، فإنه قد يمنع في حال معينة من أخذ شيء من شعره حتى ولو كان مباحا في غير الإحرام، ويجب عليه أخذ الشعر إما بالحلق أو التقصير، المرأة تقصر والرجل له الحلق أو التقصير عند التحلل من الحج والعمرة. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.